جمهورك جمهورك وياك حد اللوح، لا تنسى لي الجروح فوتوا على اشتاف الزمن رتبة نصر عنوانك. جمهورك جمهورك ما ينطبيك وحاضر، وين المخاوي الساتر؟ ما دام قلبك في علي خلي يحجي طق لسانك. حامي الشعب لا تزعل واطلب علي وتدلل، حتى عليك تمرجل يومي النصر حجداوي، يومي النصر حجداوي. لا تجامل وما تسوى، لا يا رواد بفدوة، يدرون وقت النخوة ما يعتذر حجداوي، لا ما يعتذر حجداوي. انت انت شلون ما رايد صريت يا حشد مرفوع راسك ما طحت، باقي والعادات يمشوا يا الوكيل يا حشد مرفوع راسك. انت متصدرهم وما زورت يا حشد مرفوع راسك ما طحت، انت متصدرهم وما زورت يا حشد مرفوع راسك ما طحت. ما عوفك يا ما عفتني بوحدي، جرحك وحلمك وردي يتجاهلك ناقص عقل وما يعرف بخدماتك. ما عوفك ما عوفك يا حشد وانت الحامي، اسمك امان احلامي شعلي انا بالقال وقلت خلينا يم وقفاتك. لا والنعم من عدن وقفاتك مقدسن، يحتاج اذا عدن عمرين وعمر عمرين وعمر حجداوي. هاي الطليعة تعاهد بمحبتك يا القائد، واحد يساند واحد لازم يفتخر حجداوي، لازم يفتخر حجداوي. خراسان وياك ما يرجع ترى الله الله يا حشد يا منفرد، انت على تكريم ما لازم سرى الله الله يا حشد يا منفرد. الفات قبل الموت ما يرجع ورا الله الله يا حشد يا مفخرة، الفات قبل الموت ما يرجع ورا الله الله يا حشد يا مفخرة. وبخدمتك تلقانا دمك وفضلك ما نشف يا بعد ماي عيوني. ممنونك ممنونك قلبك علي وتحبني، ما تقبل تتعبني نايم على جفوفك رغد، مو حقهم ويحسدوني. دارس الدنيا بخيرك ما يرد واحد غيرك، ياهو العرف تفسيرك دمه صنف دمه صنف، مو قوة بس تستاهل شعلي بالمقابل، ما تخسر انت الواصل حدي العرض حدي العرض. والله يا الشامت علي من تحتري بالهجدبة والحشد هو الصدق، ليك شمرة من الله لازم تنعشي بالهجدبة والحشد هو الصدق. وياك حد آخر نفس ما نحترق كلها كذبة والحشد هو الصدق، وياك حد آخر نفس ما نحترق كلها كذبة والحشد هو الصدق.